أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا استدل على عدم حجية خبر الواحد بالآيات الناهية عن اتباع الظن، وقلنا إن هذا الاستدلال رده وأجاب عليه المحققون بعدة أجوبة محصلها ترجع إلى أجوبة ثلاثة. سلاما، كان الجواب الأول هو الذي ذكرته مدرسة المحقق النائيني، حيث قالت إن هذه الآيات وإن دلت على عدم حجية الظن، لكن دليل حجية خبر الواحد حاكم على هذه الآيات، لأن دليل حجية خبر الواحد عندما يجعل خبر الواحد حجة يعني يجعله علما، فإذا جعله علما خرج عن كونه ظنا. موضوع الآيات الظن، الظن ليس حجة، أما خبر الحجة علم. خبر الواحد علم عند الشارع، فينتفي موضوع الآيات انتفاء تعبديا، وهذا هو الحكومة. قلنا إن هذا الجواب غير تام، حتى ولو آمنا بمسلك جعل العلمية، حتى لو قلنا إن دليل حجية خبر الواحد يجعل خبر الواحد علما، حتى لو قلنا ذلك فإنه مع ذلك لا يتم هذا الجواب، لأن النسبة حينئذ بين دليل حجية خبر الواحد وهذه الآيات ليست نسبة الحكومة، وإنما هما متعارضان في عرض واحد. دليل حجية الظن أو حجية خبر الواحد جعل الظن علما أو جعل خبر الواحد علما، هذه الآيات نفت الحجية عن الظن، يعني نفت كون الظن علما، فالآيات تنفي العلمية عن الظن، دليل حجية خبر الواحد يثبت العلمية، على يثبت ذاتين في متعارضان في عرض واحد لا حكومة. خب، هذا الإشكال الذي ذكرناه وأوردناه إنما يتم بناء على أن نقول إن أصحاب مسلك جعل الطريقية مدعاهم ومسلكهم هذا، وهو أن الحجية أساسا ليس لها معنى غير العلمية، ليس لها مغزى ومفهوم غير العلمية، كل دليل يثبت الحجية لشيء أو ينفي الحجية فهذا الدليل يثبت أو ينفي العلمية. لو أن أصحاب مسلك جعل العلمية والطريقية كمدعاهم هذا، حينئذ الأمر كما قلنا، يعني إشكالنا على المجزاة تام. إذا كانت الحجية عند المرزا ومدرسة المرزا تعني العلمية إثباتا ونفيا، إذن النسبة بين دليل حجية خبر الواحد وبين الآيات ليست نسبة الحكم، لأن هذا الدليل يثبت الحجية يعني يثبت العلمية، الآيات تنفي الحجية يعني تنفي العلمية، هذا يثبت لا تنفي، وما في عرض واحد لا حكومة، فلا يتم كلام النزع. أما لو أن أصحاب مسلك جعل العلمية لم يقولوا هذا، لم يقولوا بأن الحجية أساسا ليس لها معنى غير العلمية، لا، وإنما استظهروا جعل العلمية من بعض ألسنة دليل حجية خبر الواحد، لم يقولوا بأنه أساسا جعل الحجية لخبر الواحد أو للأمارات معناه جعل العلمية لخبر الواحد أو للأمارات، لا، شيء مدعى عام ما عندهم، وإنما يقولون أنه بعض ألسنة وبعض أدلة حجية خبر الثقة يظهر منها من بعض ألسنة دليل حجية خبر الثقة يظهر أن الشارع جعل خبر الثقة علما، وفرضوا من قبيل اللسان، هذا اللسان الذي ورد في أحد التوقيعات الشريفة، ليس لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. قد يستظهر المرزا أو أي شخص آخر يستظهر من هذا اللسان أن الشارع عندما يقول ليس لأحد من موالينا التشكيك يعني يجب أن يفترض أن ما يقوله ثقاتنا على صحيح ومطابق للواقع، لا ينبغي التشكيك، لا ينبغي التشكيك، لو استظهر منه يعني أنا الشارع اعتبرت ما يقوله الثقات علما، اعتبرته علما، الغيب الشك، إلغاء الشك وجعل خبر الثقات علما، هذا يستظهر من بعض ألسنة دليل حجية خبر الواحد. لو ادعى صاحب مسلك جعل العلمية والطريقية هذا المدعى، حينئذ الحكومة بالنسبة لهذا اللسان مثل اللسان لا ينبغي لأحد التشكيك، الحكومة تامة، يعني النسبة بين هذا اللسان من ألسنة دليل حجية خبر الثقة، هذا اللسان بالخصوص الذي يلغي التشكيك، ينفي التشكيك تعبدا، يعني يجعل خبر الثقة علما، هذا اللسان النسبة بينه وبين الآيات نسبة الحاكم، لأن الآيات دلت على عدم حجية الظن، والحجية بشكل عام ليس معناها العلمية، فرضنا هكذا، فرضنا أن صاحب مسلك جعل العلمية لا يفسر الحجية أساسا بالعلمية، خب الآيات دلت على عدم حجية الظن، فرضوا عدم حجية الظن يعني عدم منجزية الظن، أن الظن ليس حجة، ليس منجزا، ليس معه، مو أن الظن ليس علما، لا، الآيات تدل على عدم حجية الظن، عدم منجزية، هذا الدليل لا ينبغي لأحد التشكيك، هذا الدليل يقول الظن الذي يحصل من خبر الثقة هذا علم، هذا لا ينبغي التشكيك فيه، فهذا يجعل خبر الثقة علما، الآيات تقول الظن ليس حجة، فهذا ينفي موضوع الآيات، موضوع الآيات الظن، بينما هذا اللسان ينفي هذا الموضوع وينفي التشكيك ويجعل خبر الثقة حجة، فتتم الحكومة حكومة هذا اللسان بالخصوص، وليس حكومة كل مثلا أدلة حجية خبر الواحد، كل أدلة حجية خبر الثقة. هذا اللسان وما هو بمنزلة هذا اللسان الذي يعطي نفس هذا المعنى ويستظهر منه نفس هذا المعنى، حينئذ الحكومة تفهم، لأنه نفي الموضوع. أو مثلا لو كان اللسان دليل حجية خبر الثقة لسان تنزيل الظن الحاصل من خبر الثقة، منزلة العلم تنزيل، لو استفيد التنزيل فأيضا تتم الحكومة، لأن دليل حجية خبر الثقة ينزل الظن الحاصل من خبر الثقة، ينزله منزلة العلم فيخرج عن موضوع الآيات. موضوع الآيات الظن، بينما هذا نزل هذا الظن منزلة العلم، فينفي موضوع الآيات نفيا تعبديا فتتم الحكومة. خب، على كل حال هذا هو الجواب الأول من الأجوبة التي ذكروها على هذا الاستدلال، وقد عرفنا أن هذا الجواب غير كامل. الوجه الثاني، الجواب الثاني، الجواب على ماذا؟ على الاستدلال بالآيات الناهية عن اتباع الظن، استدلال بها على حجية، على عدم حجية خبر الثقة. الجواب الثاني على هذا الاستدلال ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله في الكفاية، قال إن الظاهر من الآيات أو القدر المتيقن منها على الأقل هو النهي عن العمل بالظن في أصول الدين العقائد، في أصول الدين، فليس للآيات إطلاق يشمل محل الكلام. محل الكلام ما هو؟ محل الكلام العمل بالظن بخبر الواحد في فروع الدين ومو في أصول الدين. نحن لا نتكلم عن حجية خبر الثقة في أصول الدين، واضح أن الظن وأي شيء غير خبر الثقة، أي أمارة ظنية، هذه نكفي في باب العقائد. في العقائد وأصول الدين لا بد من القطع والعلم والاعتقاد والجزم. فمحل الكلام العمل بالظن في فروع الدين، في الشبهات الحكمية، بينما الآيات الظاهر منها أو القدر المتيقن منها النهي عن العمل بالظن في أصول الدين. فليس للآيات إطلاق يدل على أن الظن في فروع الدين ليس حجة. إذن الآيات لا تدل على عدم حجية الخبر الواحد. هذا في الكفاية، كفاية الجزء الثاني صفحة 80. هذا الجواب أيضا غير كامل، وذلك لأن هذا الجواب تارة يطرح بهذا الشكل ويقال إن الظاهر من الآيات هو النهي عن العمل بالظن في أصول الدين، تارة هكذا يستظهر من الآيات ذلك، وأخرى لا، يقال القدر المتيقن من الآيات هو النهي عن العمل بالظن في أصول الدين. كلاهما طبعا ورد في عبارة الكفاية، فواحد واحد. أما لو فرض الأول، لو ادعى صاحب هذا الوجه أن الظاهر من الآيات هو النهي عن العمل بالظن في أصول الدين، نقول هذا الاستظهار في غير محله، وذلك لأن الآيات ذكرنا في أول الاستدلال بالآيات ذكرنا ثلاث آيات. الآية الأولى كانت عبارة عن قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه الآية لا مبررة ولا موجبة لدعوى اختصاصها بأصول الدين، بأي مبرر نحجم الآية ونضيقها نقول تختص بأصول الدين؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، خطاب ابتدائي من دون أن تكون هذه الآية قد وردت في مورد خاص في مورد ما، لا، جاءت هذه الآية، جاء هذا المقطع في سياق مستقل لا ربط له بما قبله ولا بما بعده، ليس في هذا السياق سابقا أو لاحقا ما يدل على كونها واردة في أصول الدين، فلا موجب لدعوى اختصاصها بأصول الدين. ولا تقف ما ليس لك به علم، سواء في أصول الدين أو في فروع. لم تجئ الآية في مورد أصول الدين، يعني كان مثلا قبلها الكلام عن أصول الدين حتى نقول جاءت في اللون. قبلها شوفوا الآية قبلها أصلا أشياء أخرى لا ربط لها، وبعدها هم كذلك. هذا المقطع خطاب ابتدائي له سياق مستقل، أبدا لا ربط له بما قبله ولا بعد، فلا موجب لتخصيص هذا المقطع بأصول الدين. منين جبنا أصول الدين؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، كلام عام يشمل أصول الدين والفروع. هذا بالنسبة للآية الأولى، هذا الاستمهار غير. وأما الآيتان الأخيرتان الواردتان بلسان إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هاتان الآيتان نعم موردهما عبارة عن أصول الدين. لو راجعنا الآيتين، راجعوا الآيتين، موردهما أصول الدين، يعني تصفان هاتان الآيتان تصفان بعض المعتقدين بالعقائد الباطلة تصفانهم بأنهم لا يتبعون سوى الظن، وحينئذ تقول الآيتان إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فمورد الآيتين الأخيرتين وإن كان عبارة عن أصول الدين، لكن مع ذلك يبقى الكلام ظاهرا في العموم والشمول، سواء أصول الدين أو فروع الدين. لماذا؟ لأن الكلام ظاهر في النهي عن تلك العقائد الباطلة وتعليل هذا النهي، تعليل هذا النهي بقاعدة عامة مركوزة في الألهام. يعني الآيتان في مقام رد هؤلاء الذين يعتقدون عقائد باطلة، في مقام ردهم رتبت كلاما على شكل صغرى وكبرى واستنتاج. الصغرى هي أن عقائد هؤلاء ظنية، هذا بمثابة الصغرى، والظن لا يغني من الحق شيئا، هذه منزلة الكبرى. والنتيجة أن عقائد هؤلاء لا تغني من الحق شيئا، كلام مرتب على شكل مثل الصغرى والكبرى والاستنتاج. هم من الواضح أنه الكلام إذا كان ظاهرا في كون التعليل تعليلا بقاعدة عامة مركوزة في الأذهان، وهي أن الظن لا يغني من الحق شيئا، إذا كان هكذا إذن هذا يؤكد عموم الكلام لغير أصول الدين، أيضا لغير المورد، لغير أصول الدين. إذا كانت عقائدهم لأنها ظنية والظن لا تغني، لا يغني من الحق شيئا، إذن عقائدهم لا تغني من الحق شيئا، هذا معنى أنه غير عقائدهم يعني أعمالهم في الفروع هم إذا كانت كذلك هم نفس الشيء، إذا كانت ظنية هم الظن لا يغني من الحق شيئا، إذن فأعمالهم هم لا يغني. فنخرج عن خصوص أصول الدين إلى مطلق الأبواب، سواء باب أصول الدين أو باب فروع الدين، لأن التعليل تعليل بأمر عام مركوز، وهو أن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأيضا لا مبرر لدعوى والقول باختصاص هاتين الآيتين بأصول الدين. قد انه يقال انه في اصول الدين يحتاج الى يقين الى علم بخلاف في فروع الدين، وهذا هو فارق. هو هذا حقيقه قرينه على ان القاعده التي ذكرت تعليل يخصص في المورد، لانه في اصول الدين، واصول الدين نحتاج الى علم بتسليتها الى فروع الدين لقد يكفي بها الظن ما لا معنى. هو هذا محل كلام، انه في فروع الدين ما يحتاج الى علم، هو هذا محل كلام. هو فاذا احنا ما نقدر نجرب القاعده، يعني قد انه هو باعتباره اصول لم يثبت الى الان ان فروع الدين ما تحتاج الى علم. لو اثبتتم معناه انه اثبتتم حجيه خبر الواحد بدليل اخر. من هذا الدليل ما نقدر نعتمد على ان فروع الدين ممكن بها. من هذا الدليل نستظهر العموم ان حتى فروع الدين هم يحتاج الى علم، العلمي ما يكفي. هو بحثنا هذا، انه في فروع الدين في الاحكام في الشبهات الحكميه هل يكفي غير العلمي غير العلم او لا، هو هذا بحثنا. الآية تقول لا، انتم تقولون ايه، خب هذا يعني معناه ذكرتم دليل حجية خبر الواحد. خب النسبة شنو؟ هم نرجع الى بحثنا السابق، النسبة بين دليل حجية خبر الواحد وبين الآيات شنو؟ معارض. فهذا كلام الاخوند لم يتم، يناقش كلام الاخوند انه يستظهر من الآيات اختصاص الاصول على يسار. لا على يسار، لأنه احنا من برا ندري هذا صار قدر متيقن، قلنا اما ان يطرح كلام صاحب الكفاية بهذا الشكل بشكل الاستظهار فيرد عليه هذا، واما اذا طرح كلام صاحب الكفاية بطرح الاخر اللي هم موجود في عبارته، والدعية ان القدر المتيقن، دعوى أن القدر المتيقن من الآيات هو الظن وعدم العلم في أصول الدين. قم هذه الدعوى صحيحة، نعم القدر المتيقن مثل ما تقولون هو أن الظن وعدم العلم ليس حجة في أصول الدين على القدر المتيقن، لكننا ذكرنا سابقا في بحث الإطلاق الذي تقدم في السنة الماضية أو قبلها ما أدري، السنة الماضية بحثنا الإطلاق. قلنا لو تذكرون كان أكو بحث أن وجود القدر المتيقن هل يضر بالإطلاق، هل يمنع عن الإطلاق أو لا. كان أكو بحث وخلاف بيننا وبين المحقق الخراساني الآخر، ونحن انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن وجود القدر المتيقن لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، سواء كان قدرا متيقنا في الخطاب في داخل الخطاب كما في هاتين الآيتين، هاتين الآيتين الأخيرتين في داخلهما يوجد قدر متيقن، لأن موردهما كما قلنا أصول الدين. فهناك قدر متيقن في مقام التخاطب في داخل الخطاب في هاتين الآيتين، سواء كان القدر المتيقن في مقام التخاطب أو كان القدر المتيقن خارج الخطاب كما في الآية الأولى. في الآية الأولى لا تقفوا ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ماكو قدر متيقن في داخل الآية، لأن الآية قلنا ما لها علاقة وارتباط بما قبلها وما بعدها، سياق مستقل. لكن من الخارج مثل ما يقول من الخارج نحن نقطع بأنه الظن وعدم العلم في وصول الدين مو حجه، هذا قدر متيقن من خارجه. على كل حال القدر المتيقن من خارج الخطاب أو من داخل الخطاب لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، فإطلاق الآيات خب لا، القدر المتيقن من خارج الخطاب هم كان يقبل الأخون ويانا أنه ما يضر بالإطلاق. لا على الآيتين الأخيرة. خب لا، الآية الأولى شنو؟ بس الآية خوف كافي، فإطلاقها موجود، فجوابه لم يتم، لأنه هو قال كل الآيات، كل الآيات استظهر منها الاختصاص أصول الدين أو القدر المتيقن منها قال أصول الدين، ولا ليس هكذا. الآية الأولى القدر المتيقن من داخل الخطاب ليس أصول الدين، وأنت لما تقبل القدر المتيقن من خارج الخطاب أنت الآخر، فالإطلاق تام. إذن التمسك بالإطلاق في الآيات الشريفة لأصول الدين ولفروع الدين هو المحكم. هذا بالنسبة إلى هذا الجواب الثاني الذي أيضا لم يتم. الجواب الثالث والأخير أو الوجه الثالث من الوجوه المذكورة من قبل الأصحاب، إلى الآن ذكرنا وجهين، الوجه الأول ذكره هو المرزة ومدرسة المرزة، الوجه الثاني ذكره الآخون، الوجه الثالث ذكره العلمان معا، يعني المرزة ومدرسة وأيضا يعني مدرسة المرزة، مدرسة المرزة ما لم أجد، لكن مدرسة المرزة يعني كما سوف أنقل عبارة السيد الأستاذ الخوئي اللي هو من تلاميذ المرزة، والآخر أيضا مرزة. أما المحقق الخراساني هكذا قال نحن لو سلمنا الإطلاق في الآيات وغضبنا النظر عن هذا الكلام الذي الآن ذكرناه وناقشناه، لو سلمنا الإطلاق في الآيات وغضبنا النظر عن ما قلناه من أن الآيات مختصة بأصول الدين، وقلنا بأن الآيات تشمل الظن وعدم العلم في فروع الدين أيضا، حتى لو سلمنا ذلك فإنه مع ذلك يكون دليل حجية الخبر الواحد مقدرا على الآيات. لماذا؟ لأنه مقيد لإطلاق الآيات، الآيات تدل على عدم حجية الظن مطلقة، سواء الظن اللي يحصل من خبر الواحد أو الظن اللي يحصل من غيره مطلق، بينما دليل حجية خبر الواحد مختص بالظن الذي يحصل من خبر الواحد، فنلتزم بالتقييد، نقيد إطلاق الآيات ونقول كل كل ظن ليس حجة إلا الظن الحاصل من خبر الواقع. هذا كلام ومدرسة المحقق النائم أيضا قالت إننا لو غضبنا النظر عن ما قلناه من حكومة دليل حجية خبر الواحد على الآيات، لو غضبنا النظر عن ذات الكلام وفرضنا أن دليل حجية خبر الواحد لا يتكفل جعل العلمية والطريقية لخبر الواحد، حتى لو فرضنا ذلك فإنه مع ذلك يكون دليل حجية خبر الواحد مقدما على الآيات. بأي نكتة؟ بالأخصية، فإن المعارضة بين الآيات وبين أدلة حجية الخبر إنما هي بنحو العموم والخصوص المطلق، حيث أن الآيات واردة في مطلق الظن في كل ظن، تشمل الظن الحاصل من الخبر والظن الحاصل من غير الخبر، والخبر أيضا يشمل الخبر العادل وخبر غير العادل، الخبر في أصول الدين والخبر في فروع الدين، كل هذا مشمول لعموم الآيات. أما دليل حجية الخبر لا، مختص بخبر العادل في فروع الدين خاص، ذاك عام هذا خاص، فالنسبة عموم وخصوص مطلق، فيخصص دليل الحجية يخصص الآيات. هذا الكلام تجدونه في دراسات في علم الأصول الجزء الثالث صفحة 155، كلام السيد الأستاذ الخوئي. هذا الوجه، هذا الجواب صحيح في الجملة، لكنه بهذا النحو من الإهمال، بحيث نقول إن دليل حجية خبر الواحد أخص من الآيات ويتقدم على الآيات بالأخصية، من دون أن نبين أي دليل من أدلة حجية الخبر الواحد يكون أخص، وإنما بالشكل المهمل نقول دليل حجية الخبر الواحد أخص من الآيات. بهذا النحو من الإهمال غير صحيح، كما أن تعميمه أيضا غير صحيح، أن نقول كل أدلة حجية خبر الواحد كل واحد منها أخص من الآيات، أم صحيح. لكن أصل الكلام، أصل هذا الوجه، وهو أن في الجملة دليل حجية خبر الواحد أخص من الآيات، هذا صحيح، ولكن لا بد من أن نلاحظ أدلة حجية خبر الواحد، نلاحظ تلك الأدلة واحدا واحدا بالتفصيل، لنرى أن هذا الدليل هل هو أخص من الآيات أو لا، ذاك الدليل الآخر هل هو أخص من الآيات أو لا. يعني موقف كل واحد واحد من أدلة حجية خبر الواحد، موقفه من الآيات يجب أن نعرفه بالتفصيل، أما بشكل مهمل نقول دليل الحجية حجية خبر الواحد أخص من الآيات ويتقدم على الآيات بالأخصية، هذا غير صحيح. فإن أدلة حجية خبر الواحد مختلفة، يأتي إن شاء الله عندما نحن الآن في المقام الأول من البحث، يعني فيما استدل به على عدم حجية الخبر الواحد، بعد ذلك إن شاء الله ننتقل عندما يتم هذا المقام، ننتقل إلى المقام الثاني فيما استدل به على الحجية هناك سوف تعرفون أن أدلة الحجية مختلفة. حينما نستعرض أدلة الحجية نجد هذا الاختلاف بينها، ليست جميعا أخص من هذه الآيات، أخص مطلقة. نعم بعضها أخص، فباستحضار تلك الأدلة بالتفصيل نعرف أن هذا الوجه الذي يقول بأن دليل الحجية أخص من الآيات، هذا الوجه تام بلحاظ بعض أدلة الحجية الخبر الواحد، وغير تام بلحاظ بعضها الآخر. مثلا إن تمت السيرة المتشرعة دليلا على حجية خبر الواحد، أحد أدلة حجية خبر الواحد كما يأتي إن شاء الله سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة، يقال إن سيرتهم كانت قائمة ومنعقدة على العمل بخبر الثقل. خب لو لاحظنا هذا الدليل سيرة المتشرعة، خب هذا الدليل يتقدم على الآيات لا شك، الآيات الناهية عن العمل بالظن، لكن يتقدم على الآيات مو من باب الأخصية، ليس من باب التخصيص كما قاله الآخوند والمرزا في هذا الوجه، قالوا من باب الأخصية يتقدم. لا، سيرة المتشرعة إن تمت كدليل على حجية خبر الواحد فهذه السيرة تتقدم على الآيات من باب القاطع، يعني من باب أن السيرة توجب لنا القطع بحجية خبر الواحد. إذا كانت سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة في عصر الأئمة حقا منعقدة على العمل بخبر الثقة، قلنا في بحث السيرة أن سيرة المتشرعة إذا انعقدت على شيء حقا فقطعا هذه السيرة متلقاة من الأئمة قطعا، ما لها مصدر آخر. فلو جعلنا سيرة المتشرع دليلا على حجية خبر الثقة هذا معناه أننا نقطع بأن نظر المعصوم حجية خبر الثقة، هذه السيرة متلقاة من الأئمة رأسا. ذكرنا مفصلا في بحث السيرة كيف نثبت أن سيرة المتشرعة متلقاة من الأئمة، كل هذا ذكرناه هنا. فنقطع بأن خبر الواحد حجة، يعني شنو؟ يعني نقطع بأن الإطلاق في هذه الآيات ليس حجة، هذه الآيات إطلاقها لمثل خبر الواحد ليس حجة، فتتقدم السيرة على الآيات من باب القاطع بأن إطلاق الآيات ليس حجة وأن خبر الثقة حجة، لا من باب الأخصية. هذا أحد الأدلة. حتى الأقسام المقدمة الخصية من باطن التعارف، يعني أول يقع التعارف إنه تقدم. لا ما يقع. بناء على هذا الوجه، بناء على أن يكون دليل حجية خبر الواحد عبارة عن سيرة المتشرع أصلا، نقطع بأنه ماكو إطلاق في الآيات، لأنه شلون يصير المتشرع اللي أخذوا من الأئمة يعني أخذوا حجية خبر الثقة من الأئمة، نقطع هذا به. إذا أخذوا الحجية من الشارع يعني الآيات أبدا ما تنظر إلى خبر الثقة، هذا معناه من تناقض يصير. الشارع هم قايل في مكان أن خبر الثقة يعني قرينة خارجية، لا مو خارجية، السيرة مع الآية، السيرة قرينة لبية، السيرة من القرائن اللبية، كالمتصل بالخطاب ما ينفك عن الآيات. لو كان أكو حقيقة إطلاق في الآيات لخبر الواحد أصلا المتجرع ما قامت سيرتهم على العمل بخبر الواحد، شلون يصير هذا؟ أكو سعريب اللح يصير. من جهة نفترض أن أصحاب الأئمة المتشرعة كانوا يعملون بخبر الواحد، ومن جهة القرآن جاي يصيح لا تكف ما ليس لك به علم، وهم يفهمون من الإطلاق يعني إطلاق وشمول لخبر، تناقض هذا. فقط عن لم ينعقد إطلاق في الآيات، لم ينعقد إطلاق، مو أنه انعقد إطلاق ويصير تعارض مثل ما تقول تعارض بدوي ولا لا. هذا إذا افترضنا أن أدل أحد أدلة حجية خبر الثقة سيرة المتساب. خب ننتقل لدليل آخر، سيرة العقلاء. شلون إن تمت سيرة العقلاء دليلا على حجية خبر الواحد، كما أيضا يأتي إن شاء الله عند استعراض أدلة الحجية نذكر من جملة الأدلة سيرة العقلاء غير سيرة المتشرع، يعني سيرتان عندنا على حجية خبر الواحد. وسيرة العقلاء إن تمت كدليل على حجية خبر الواحد، حينئذ لا بد من أن نرى أن سيرة العقلاء المنعقدة على العمل بخبر الثقة هل هي في استحكامها ورسوخها بين العقلاء بمرتبة بحيث لا تعد مثل هذه الآيات رادعة لها، هل هي بهذه المرتبة من الاستحكام بحيث مجرد إطلاق آية أو آيتين في القرآن الكريم هذا ما يكفي في مقام الرد عن مثل هذه السيرة الراسخة المستحكمة، هل هكذا كان، أو أنها لا لم تكن بهذا الرسوخ بهذه المرتبة من الرسوخ والاستحكام؟ في الفرض الأول إن كانت سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة سيرة راسخة مستحكمة عند العقلاء بحيث هزها واقتلاعها من جذورها ها لا يكفي فيه مجرد إطلاق في آية أو آيتين، وإنما يحتاج إلى الشارع يريد أن يقلع ويردع عن هذه السيرة يحتاج إلى بيانات كثيرة، كما صنع بالنسبة لأمثاله. سيرة العقلاء على الرضا كانت سيرة راسخة، فلذا الشارع عندما صار في مقام الرد عنها ما اكتفى بإطلاق آية في مكان إطلاق آية هم مو صريح، إطلاق آية يدل على حرمة الرضا، لا دخل في الميدان بشكل واضح وصريح وببيانات عديدة وبألسنة جدا قوية، حرب مع الله ورسوله وكذا. هذا ردع السيرة يجب أن يتناسب مع مستوى استحكام السيرة، فإذا سيرة عقلائية راسخة فردعها ما يكفي إطلاق أو عموم أو كذا، وما يكفي حتى نص واحد هم ما يكفي، لا بد من نصوص. فلو كانت سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة بهذه المرتبة من الرسوخ إذن تتقدم السيرة على الآيات، لكن هم مو من باب الأخصية، تتقدم على الآيات وإن لم تكن أخص من الآيات تتقدم على الآيات لأنها توجب القطع الحجية، يعني نقطع بأن الظن الحاصل من خبر الثقة حجة. لماذا؟ لأننا نقطع بأن الشارع لم يرد عنها، إذ لو كان يريد الرد عنها لما اكتفى بإطلاق آية ولا تقف ما ليس لك به علم، كان المفروض أن يصدر بيانات عديدة وصريحة وواضحة في فأيضا التقدم ليس بنقطة الأخص. وإذا افترضنا الفرض الثاني، يعني لم تكن السيرة بهذه المرتبة من الرسوخ، إذن ما تتقدم على الآيات، حتى لو فرض أن السيرة أخص من الآيات ما تتقدم. لماذا؟ لأن الآيات حينئذ تكون رادعة عن السيرة. هذا بالنسبة إلى السيرة. ويأتي أيضا تتمة الكلام، إذا افترضنا أن دليل حجية خبر واحد آية النبأ كيف، إذا افترضنا أن دليل حجية آية النافر آية الكتمان كيف يكون، هذا يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله. رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.